الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذه هي القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها في هذا الكتاب، وهي في الحقيقة فرع من القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أو قاعدة الضرر يزال، قاعدة كلية الضرر يزال. ووجه مناسب ذكر هذه القاعدة الفرعية في هذا الموضع أنه أشار إلى معنى هذه القاعدة الضرر يزال فيما سبق، وهكذا ما جاء قبل قليل في القاعدة التي قبله، القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. فناسب أن يذكر هذه القاعدة، يعني من معاني المشقة التي تجلب التيسير هذه القاعدة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وأحيانا يعبرون عن القاعدة: لا واجب إلا بالاستطاعة. وأحيانا يعبرون كذلك: لا وجوب إلا بقدرة. وأحيانا كما قال المؤلف: لا واجب مع عجز. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني من أدلة القاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم. فالوجوب يتعلق بالاستطاعة، ونحوه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال: وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفيه دليل على القاعدة أنه الوجوب يتعلق بالاستطاعة. قال: ولله على الناس، يعني كذلك من أدلته الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله عز وجل علق وجوب الحج بالاستطاعة. قال: وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني أن الضرورة تبيح المحظورة، أو لا محرم مع الضرورة. طيب، قال: والضرورة تقدر بقدرها، يقول: الضرورة تقدر بقدرها، كما مر معنا أن الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. قال: فإذا اندفعت الضرورة وجب الانتفاء، وهذا هو معنى الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فجاء عن ابن عباس، أي أنه لا يأكل إلا بقدر حاجته فقط. قال: وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل، يعني في أول القاعدة. قال: فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط. طيب، قبل الانتقال إلى هذا التفصيل، قوله الضرورة تقدر بقدرها مثل بمثال إذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاء. كذلك أنه لا يعتدي، يعني لا يجوز له أن يأكل إلا إذا كان محتاج لهذه الميتة حقيقة، فإذا لم يكن محتاجا وإنما أكل لأجل التشهي والفضول، بعض الناس يأكل لأجل التشهي والفضول، نفسه غريبة عنده تطلع، فهذا لا يجوز له أن يأكل. ولهذا قال سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، جاء عن ابن عمر أنه لا يأكل لأجل الشهوة أو تشهيا، ونحوه عن ابن عباس. وهذا كذلك إذا كانت الضرورة، يعني الضرورة تقدر بقدرها، كذلك إذا كانت الضرورة ليست بأنظف من المحظورة، يعني إذا كان المحظور أعلى من الضرورة فلا يجوز الترخص في هذا الموضع، وهذا هو ما سبق بشرط عدم نقصانها عنها. فلا يجوز للمسلم أن يقتل المسلم لأنه خاف أن يقتل أو أمر أن يقتل، وإلا أمر أن يقتل وإلا يقتل، فليست نفسه أولى من نفس المسلم الآخر. بعض الناس يقول أنا أكرهوني فأمروني أن أقتل فقتل، أمروني أن أقتل فقتل، فالضرورات تبيح المحظورات. لا، الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصان عنها. أنت بضرورة وذاك بضرورة، فليست نفسك أولى من نفس الإنسان الآخر المسلم. وهكذا كذلك لو أمر بزنا بامرأة مسلمة عبيدة، فهذا كذلك أشد على المرأة من القتل، فليس عرض المرأة بأخف من نفس المسلم، بل عرضها عندها أعظم عليها من نفسها. فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. وهكذا كذلك من فروع هذه الجملة قاعدة أشار إليها ابن رجب رحمه الله، أن الناس بيته الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه. مثاله رجل اضطر إلى الأكل فاشتبهت عليه ميتة بمذكاة، اشتبهت عليه ميتة بمذكاة، هو الآن بضرورة لا بد أن يأكل، يقول ما تبيح الضرورة يجوز الاجتهاد فيه، خلاص يجتهد يغلب على الظن هذه إن شاء الله المذكاة يأكل منها. طيب، أو مثلا اشتبه عليه من هذا الدجاج أو هذه اللحوم، هل هي من مما يحل أكلها أو مما لا يحل أكلها، وهو مضطر لأكلها، أوتي إليه بها في صحراء ليس عنده طعام إلا هذا، يجتهد يقول إن شاء الله إذا استطاع أن يميز، يجتهد إذا كان هناك نوعين مثلا لأن ما يغلب على ظني أنه الحلال أكله. وهكذا لو اختلط عليه ماء طاهر بماء نجف فيجتهد لأنه مضطر الآن. وأما الثاني ما لا تبيحه الضرورة فلا يجوز الاجتهاد فيه، التبست عليه أخته بالرضاع فلا يجوز له الاجتهاد. مثلا قالت له أمه أني أرضعت أحد بنات عائلة فلان خمس رضعات مشبعات أو أكثر، ولكن الآن نسيتها ما أذكر منه، وهو يريد أن يتزوج من هذه العائلة، هل يجوز له أن يجتهد؟ ويقول خلاص أجتهد، مع وجود الاشتباه وعدم غلبة الظن. الجواب لا، ما يجوز له أن يجتهد. إذا حصل اشتباه ولا يستطيع الترجيح أبدا فيجتنب، يجب عليه أن يجتنب هذه الأسرة كاملة، يجتنب هذه الأسرة ويتزوج من أسرة أخرى. فما لا تبيحه الضرورة لا يجوز الاجتهاد فيه، فهذا من تفاصيل الضرورة تقدر بقدرها. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه، ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها، يعني كل شيء بحسبها. فمثلا من لم يستطع القيام صلى قاعدا، من لم يستطع الوضوء صلى بالتيمم، من لم يستطع أن يسجد أو ما برأسه إيماء، وهكذا. فلا واجب مع عجز. قال والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، مرض مستمر مثلا عنده السكر ويزيد عنه، أو عنده مثلا قرحة في الأمعاء ما يستطيع أن يصبر على الصيام، قال أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني على الذين لا يستطيعونه طعام مسكين. قال ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال والعاجز عن الحج لبدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول. رجل مريض عنده مال لكن مريض، يصبر حتى يشفيه الله عز وجل ثم يحج. قال وإن كان لا يرجو زواله أي هذا المرض أو العذر أقام عنه نائبا يحج عنه، مثل الكبير الشيخ الكبير، كما قالت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن أبي شيخ كبير لا يستقر على الراحلة، أو قالت لا يثبت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال حجي عنه. قال وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، قال وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره. الجهاد من العبادات التي تتوقف على سلامة الأعضاء، فما يصلح في الجهاد الأعمى ولا الأعرج ولا المريض، فيسقط الجهاد عن أمثال هؤلاء. وكل عبادة كان فيها هذا المعنى أي مطلوبا فإنها تسقط، تسقط كذلك عنه. فمن ذلك مثلا المريض بالنسبة للحج كما مر معنا، أو الأعمى في الحج إذا لم يكن له قائد يقوده أو مرافق يرافقه. مثلا رجل أعمى يريد أن يحج، لا شك أن الأعمى يحتاج إلى مرافق، ولكن هذا الأعمى ليس عنده إلا مال يكفيه فقط، ما عنده مال يكفي إنسان آخر، وحاول واجتهد أن يجد لنفسه مرافقا فما استطاع، ما أحد وافق أن يأخذه معه، يسقط عنه الحج حتى يتيسر له المال للمرافق أو حتى يجد من يرضى أن يتخذه مرافقا معه. قال: ولهذا الأصل اشترطت الكثرة في جميع الواجبات، يعني أصل الوجوب يتعلق بالاستطاعة. قال: فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، وهو حديث أبي سعيد المشهور. ووجه الشاهد منه قوله فإن لم يستطع، يعني سقط عنه التغيير باليد. قال: وقال تعالى: ينفق مسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ووجه الشاهد من الآية: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا حديث بالمعنى، وإلا لفظه ابدأ بمن تعول، كما رواه الطبراني عن حكيم بن حزام، وحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وجاء كذلك: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهله. ثم قال: فإن فضل شيء فلقرابتك أو ولدي قرابتك، فإن فضل شيء فقل هكذا وهكذا. وهذا رواه النسائي عن جابر، وأصله في صحيح مسلم. فالحاصل معنى الحديث إن شاء الله صحيح. ويريد أن يقول أن الشرع أمر بالأمور المالية في الترتيب، أن يبدأ بنفسه ثم بأهله ثم بذوي قرابته ثم بعد ذلك يتصدق به، هكذا وهكذا. فالواجبات مرتبة، يبدأ بالأولى فالأولى. قال: ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة. ومعنى المرتبة التي ليست على التخيير وإنما على الترتيب، فيجب أن يبدأ بالأول فالأول. فمثلا يخطئ كثير من العامة في كفارة اليمين، يقول: أنا سأصوم 3 أيام. ليش؟ قال: الله يقول. الله يقول نعم، لكن الله يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وإلا قبلها فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هل أنت ما وجد؟ هل أنت ما وجد إطعام 10 مساكين حتى تصوم 3 أيام؟ فكثير من العامة يخطئ، فلا يجوز الانتقال إلى الصيام مع استطاعة الإطعام، يجب الإطعام أولا. طيب، بخلاف ما كان على التخير، إذا كان على التخير لا بأس يختار ما يشاء، مثل الأول إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، يختار من هذه 3 ما شاء. إذا شاء أن يطعم 10 مساكين فعل، وإذا لم يشاء أراد أن يكسو 10 مساكين كفى 10 مساكين، أو إذا شاء أعتق رقبة. قد يقول قائل: الكسوة أغلى من الإطعام وإعتاق الرقبة أغلى من الإطعام. نقول نعم، ولكن فيه أجر أكثر، وثانيا أنه ربما يكون عند بعض الناس أفضل وأسهل من الإطعام. إن كان عنده ثياب جديدة، ليس شرط الكسوة أن تكون ثياب جديدة، لا، إنما ثياب تلبس يصلح أن تلبس. بعض الناس ربما يكون عنده ثياب كثيرة زائدة، وخروج هذه الثياب أفضل عنده وأسهل من إطعام 10 مساكين. فإذا يخرج 10 أثواب، سواء إزار أو علم أو ثوب من الثياب الأصلية. وهكذا عتق الرقبة، قد يكون إنسان ما عنده طبعا 10 مساكين ولا تسوى، لكن عنده رقبة يريد أن يعتقها. فكذلك قال رحمه الله: إذا علم عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، مثل ما مر معنا. قال: وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله، يعني المشقة تجلب بالتيسير. أعذار حضور الجمعة والجماعة هي على الاستطاعة، فإذا كان الإنسان ما يستطيع أن يحضر الجمعة إما لمطر أو كذلك لمرض، أو الجماعة كذلك لخوف، حتى الخوف خاف حرب أو قتال أو نحو ذلك، يصلي في بيته. طيب، قال: والضرورات، وقد مر معنا الكلام على هذا في الذي قبله، يعني المشقة تجي للتكثير. قال: والضرورات يبيح للمحرم المحظورات، ولكنه يبدي عنها جبرا لما فاته منها. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات. رجل في رأسه قمل آذاه القمل، لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، فإذا حلق رأسه لأجل الضرر الذي أصاب رأسه فإنه يترخص. الضرورات تبيح المحظورات، لكن يبدي عنها جبرا لما فاته منها. ولكن في قوله يبدي نقول بما دل عليه الدليل. طيب، لأن الأصل الضرورات تبيح المحظورات من دون فكرة، الأصل الضرورات تبيح المحظورات من دون فكرة لعموم الأدلة التي سمعناها من قبل. ووجوب الفدية بدليل، وجوب الفدية بدليل. إذن لا نقول بالفدية إلا بما دل عليه الدليل، إلا بما دل عليه الدليل. مثلا حديث كعب بن عجرة في الصحيحين أنه أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمر يتناثر من رأسه، فقال: ما أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى. فرخص له أن يحلق رأسه وأن يبدي بفدية، فهذا دليل دل على هذا الأمر. لكن لا نقيس عليه كل المحظورات الأخرى. ومر معنا في دروس سابقة في الفقه أن قول الجمهور أن من ارتكب محظور محظورات الحج أو ترك واجب من الواجبات فعليه دم ليس عليه دليل صحيح صريح، وإن كان هو قول كثير من أهل العلم، لكن ليس عليه دليل صحيح صريح. بل الواجب والأحوط والأرفق للناس أن نتقيد بما دلت عليه الأدلة، والله تعالى أعلم. قال: ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى. هذه مسألة كذلك، والمسائل كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله يحاول أن يبين لما يذكر من المسائل أن هذه القاعدة عامة شاملة تشمل أبواب كثيرة في الفقه. فهذه المسألة مسألة خلافية من أهل العلم، ورد فيها الحديث وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ثم بعد ذلك اختلفوا كيف يفعل المنفرد إذا جاء إلى الصف ولم يجد أحد، هل يصف أو لا يصف؟ قال بعض الظاهرية: لا، لا يصف، لا يصلي، خلاص ينتظر حتى يأتي أحد. وقال بعض أهل العلم: بل يصف مباشرة، والصواب في هذا هو التفصيل، أنه إذا عجز على أن يجد مكانا حتى لا يصف وحده فالصحيح أنه يجوز له أن يصف وحده إذا عجز. فمثلا يجتهد ينظر فرجة في الصفوف، إذا وجد فرجة دخل بها، لا يقف منفرد خلف الصف، للحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إذا وجد فرجة دخل، إذا ما وجد فرجة استطاع أن يدخل إلى جانب الإمام دخل بجانب الإمام، إذا لم يجد اجتهد يعرف أن حتى يأتي سيصف معه ينتظره قليلا، فإذا لم يجد لا هذا ولا ذا ولا الثالث فإنه عند ذلك يجوز له أن يصلي منفردا، يجوز له أن يصلي منفردا، لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبان التي هي أعظم من المصافة، مثل إيش أعظم من المصافة؟ القيام، القيام بالصلاة أعظم من المصافة، ومع ذلك إذا ما يستطيع يقوم ماذا يفعل؟ هل لا يصلي؟ صلي قاعدة. طيب، قال تسقط مع العجز بالاتفاق، يعني إذا كان هذا يسقط مع العجز بالاتفاق، فقال العلم إذا ما يستطيع يقوم صلي قاعدة. قال فالمصافة من باب أولى وأحرى، المصافة أخف، فمن باب أولى وأحرى أنها تسقط مع العجز لأنه عجز، فتفوته الصلاة ماذا يفعل؟ فتفوته الصلاة، إذن يصلي. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويروى كذلك رواية أو وجه عن الإمام أحمد رحمه الله في شيء بهذه القراءة.